بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، هذه هي المحاضرة 19 والتي سوف نستكمل فيها جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بصلاة الجمعة. كنا قد تكلمنا في المحاضرة السابقة عن جملة من هذه المسائل والأحكام، وسوف نتناول في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى أولا ما يسن لمن أتى الجمعة، ثم سنة الجمعة القبلية والبعدية، ثم ما يقرأ به في صلاة الجمعة، ثم صلاة ركعتين لمن دخل والإمام يخطب، ثم حكم تخطي الرقاب يوم الجمعة، ثم ما تدرك به الجمعة. أبتدئ أولا بما يسن لمن أتى الجمعة. فيسن لمن أتى الجمعة أمور. الأمر الأول الاغتسال، وهو أمر مؤكد جدا، حتى إن بعض العلماء قال بوجوبه، ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وأيضا في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. والمراد بالمحتلم البالغ. وقد أخذ بظاهر هذه الأحاديث بعض العلماء فأوجبوا الغسل على كل من أتى الجمعة، ولكن ذهب أكثر العلماء إلى أن الغسل مستحب وليس بواجب، ولكنه مستحب استحبابا مؤكدا، وهذا هو القول الأقرب في هذه المسألة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. وذلك لأنه قد وردت حديث أخرى تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام. فهنا في هذا الحديث ذكر الوضوء فقط، ولو كان الغسل واجبا لذكره. وأيضا يدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينه ويخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء تسميته في بعض الروايات بأنه عثمان بن عفان، فناداه عمر: أية ساعة هذا؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال النووي في بيان وجه الدلالة أن عمر أقره على ترك الغسل هو وحاضر الجمعة وهم أهل الحل والعقد، ولو كان الغسل واجبا لما تركه ولأزموه. فلو كان الغسل واجبا لأمره بأن يذهب ويغتسل. وأيضا يدل لذلك ما أخرجه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. ولكن يعني مع قولنا بأن الاغتسال أو الغسل للجمعة مستحب، لأنه مستحب استحبابا مؤكدا قريبا من الوجوب، ولهذا فينبغي للمسلم أن يحرص على هذه السنة وألا يدع الاغتسال، يغتسل ولو أن يفيض الماء على جميع بدنه. ثانيا من السنن لمن أتى الجمعة مس الطيب أو الدهن، ويدل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه ولو من طيب المرأة، ولو من طيب المرأة. وقوله ولو من طيب المرأة دليل على تأكد التطيب في حق من أتى الجمعة، حيث حثه النبي صلى الله عليه وسلم على التطيب حتى لو لم يجد طيبا إلا الطيب الخاص بالنساء. وأيضا دل هذا الحديث على استحباب، على تأكد استحباب السواك، على تأكد استحباب السواك لمن أتى الجمعة. وهذا هو الأمر الثالث مما يسن لمن أتى الجمعة، أن يستاك. ولهذا بوب البخاري في صحيحه بقوله: باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يستن أن يدلك أسنانه بالسواك. والحكمة في هذا قال ابن منير: لما خصت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من الغسل والتنظيف والتطيب ناسب ذلك تطيب الفم الذي هو محل الذكر والمناجاة وإزالة ما يضر الملائكة وبني آدم. والسواك اسم لما يستاك به، ولا يختص ذلك بعود الأراك، وإن كان عود الأراك هو أفضل ما يستاك به، ولكن هو يشمل كل ما يستاك به وينظف به الفم، ويدخل في ذلك فرشاة الأسنان. فرشاة الأسنان تدخل في مسمى السواك. ولذلك نقول يسن لمن أراد أن يذهب إلى الجمعة إما أن يستاك بعود الأراك أو يستاك بفرشاة الأسنان. الأمر الرابع مما يسن لمن أتى الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه وأن يأخذ زينته. قال البخاري في صحيحه: باب يلبس أحسن ما يجد. ثم ساق بسنده عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء، يعني من حرير، عند باب المسجد، فقالوا: يا رسول الله لو اشتريت هذا. فقال عمر: لو يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ووجه الاستدلال من جهة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لعمر على أصل التجمل للجمعة، فإن عمر قال: لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة. فهنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم، أن الجمعة يتزين لها ويلبس لها أحسن الثياب. واقتصر عليه الصلاة والسلام في إنكاره على لبس مثل تلك الحلة لكونها كانت حريرا. والمعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس أحسن ثيابه. ومن هنا فإن السنة لمن أتى الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه وأن يأخذ كامل زينته، لقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. ويتأكد ذلك في صلاة الجمعة. والزينة والتجمل ما يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف البلدان وباختلاف الأزمان. فمثلا إذا كان لبس المشلح أو العباءة في عرف الناس من الزينة والتجمل كان مندوبا إليه لمن أتى الجمعة. أيضا من السنن لمن أتى الجمعة التبكير، وهذا وإن كان مطلوبا في جميع الصلوات إلا أنه يتأكد في صلاة الجمعة، وقد ورد فيه فضل خاص كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا عقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذا الحديث يدل على فضل التبكير لصلاة الجمعة وأن له فضلا خاصا. قال ابن القيم رحمه الله: لما كان يوم الجمعة في الأسبوع كالعيد في العام، وكان العيد مشتملا على صلاة وقربان، وكان يوم الجمعة يوم الصلاة، جعل الله سبحانه التعجيل فيه إلى المسجد بدلا من القربان، وقائما مقامه فيجتمع للرائح فيه الصلاة والقربان. وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولكن ما المراد بالساعات المذكورة في هذا الحديث؟ هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 5 ساعات، فما المراد بها؟ أقرب الأقوال في المراد بها أن المقصود بها الساعات الآفاقية التي تعرف عند أهل الميقات بالساعات الآفاقية. والمراد بالساعات الآفاقية أن يقسم النهار إلى 12 جزءا، فكل جزء يسمى ساعة، يقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها إلى 12 جزءا، وكل جزء يسمى ساعة، كما يدل لذلك حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 ساعة. أخرجه أبو داود والنسائي بسند جيد. هذه الساعة الآفاقية قد تكون 60 دقيقة، وقد تكون أقل، وقد تكون أكثر بحسب طول النهار وقصره. وفي حديث أبي هريرة هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 ساعات، يعني 5 أجزاء أو 5 ساعات من هذه الساعات الآفاقية. ودخول الخطيب إنما يكون في الساعة السادسة، لأنها هي التي تكون عند زوال الشمس، ومعروف من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب الناس إذا زالت الشمس، وزوال الشمس يكون عند الساعة السادسة. فتكون إذن بداية الساعة الأولى بعد طلوع الشمس بساعة، لكن من الساعات الآفاقية، بعد طلوع الشمس بساعة، وكأنه جعلت الساعة التي قبلها لأجل أن يغتسل الإنسان فيها ويتنظف ويتهيأ. فيكون إذن المراد بالساعات في هذا الحديث الساعات الخمس التي تسبق دخول الخطيب، لكن على الساعات الآفاقية، على الساعات الآفاقية التي بينا كيفية احتساب زمنها. وظاهر هذا الحديث أن من أتى الجامعة بعد دخول الخطيب لا يكتب له من أجل التبكير شيء، لا يكتب له من أجل التبكير شيء، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني يستمعون الخطبة. في رواية: فإذا خرج الإمام طويت الصحف وحضرت الملائكة تستمع الذكر. وهذه هي أبرز السنن التي ينبغي أن يأتي بها من أتى الجمعة. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة التالية، وهي سنة الجمعة القبلية والبعدية. سنة الجمعة القبلية ليس للجمعة، ليس قبل الجمعة سنة مقدرة بعدد، ليس قبل الجمعة سنة مقدرة بعدد، وإنما من أتى الجمعة يصلي ما كتب له مثنى مثنى من غير تقدير بعدد. فلا نقول إن قبل الجمعة مثلا ركعتان أو 4 أو 6، وإنما يصلي ما كتب له مثنى مثنى. إذا نقول ليس قبل الجمعة سنة مقدرة بعدد. ويدل لذلك حديث سلمان رضي الله عنه السابق ذكره، وفيه: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له، ثم صلى ما كتب له، هذا موضع الشاهد، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والشاهد قوله صلى ما كتب له، ولم يقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعدد معين، فدل ذلك على أن الصلاة قبل الجمعة لا تقدر بعدد. ويدل لذلك أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. والشاهد قوله فصلى ما قدر له ولم يقيد ذلك بعدد معين. وهذا هو المأثور عن كثير من السلف، كانوا إذا أتوا يوم الجمعة يشتغلون بالصلاة إلى قبيل وقت النهي وبين الزوال. كان الإمام أحمد إذا أتى يوم الجمعة يصلي إلى أن يعلم أن الشمس قد قاربت أن تزول، فإذا قاربت أمسك عن الصلاة. الصلاة هي أحب العمل إلى الله تعالى، ولذلك فإن أفضل ما يشتغل به من يأتي لمسجد الجامع أن يشتغل بالصلاة، أن يشتغل بالصلاة إلى قرب دخول الخطيب. إذا هذه هي السنة القبلية. أما السنة البعدية التي تكون بعد صلاة الجمعة، فقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. فكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى الجمعة ينصرف ويصلي ركعتين في بيته. إذا جاء هذا من وصف ابن عمر رضي الله عنه أنه كان عليه الصلاة والسلام يصلي الجمعة وينصرف ويصلي ركعتين في بيته. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فعندنا الآن حديثان، حديث ابن عمر في الصحيحين يصف هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا صلى الجمعة انصرف وصلى ركعتين في بيته، لكن في حديث أبي هريرة هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4. فإذا كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ قال بعض العلماء إن صلى بعد الجمعة في المسجد صلى 4، وإن صلى في بيته صلى 2. وقال آخرون بل المشروع أن يصلي بعد الجمعة 4، سواء صلى في المسجد أو صلى في بيته. وذلك لأن حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 إنما ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بينما حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 في بيته هذا إنما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن دلالة القول أنها أصرح من دلالة الفعل، أصرح وأقوى من دلالة الفعل كما هو مقرر عند الأصوليين، وذلك لأن الفعل يتطرق إليه احتمالات كثيرة بخلاف القول، فدلالته صريحة على المراد. بهذا يتبين أن القول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، هو أن السنة البعدية 4، يصلي 2 ثم يسلم ثم يصلي 2. إذن السنة التي تكون بعد صلاة الجمعة هي 4 في أرجح قولي العلماء. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى وهي ما يقرأ به في صلاة الجمعة، وهذا قد ورد فيه 3 سنن. السنة الأولى قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة المنافقون في الركعة الثانية. ودل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في صلاة الجمعة. السنة الثانية قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى، قراءة سورة سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وسورة هل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، كما يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. والسنة الثالثة قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى وسورة الغاشية في الركعة الثانية، وهذا أيضا قد جاء في صحيح مسلم عن أن الضحاك بن قيس كتب إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، قال كان يقرأ هل أتاك حديث الغاشية. والسنة لمن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب أن ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا دخل المسجد جاء تسميته في بعض الروايات بأنه سليك الغطفان، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا سليك صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وفدل ذلك على أن السنة إذا دخل، أن الإنسان إذا دخل والإمام يخطب ألا يجلس حتى يصلي ركعتين ويتجوز فيهما، يعني يخففهما حتى يستمع وينصت إلى الخطبة. أيضا من المسائل المتعلقة بصلاة الجمعة أنه قد ورد النهي عن تخطي الرقاب يوم الجمعة على خلاف بين العلماء هل هو مكروه أو محرم. فجاء في حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي، وأخرجه أحمد بلفظ فقد آذيت وآنيت. وقد بوب البخاري في صحيحه على هذه المسألة بقوله: باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. ثم ساق بسنده عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له، ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. والشاهد قوله فلم يفرق بين اثنين. قال ابن المنير: التفرقة بين اثنين تتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود مكانه، وقد يطلق على مجرد التخطي. قال: وفي التخطي زيادة ورفع رجليه على رؤوسهما وأكتافهما، ويستثنى من ذلك ما إذا كان في الصفوف الأول فرجة فأراد الداخل سدها فيتفرغ له لتقصيرهم في سدها، لتقصيرهم في سدها. لكن هل تخطي الرقاب يوم الجمعة هل هو مكروه أو محرم؟ اختلف العلماء في ذلك، فالجمهور على أنه مكروه، ومن أهل العلم من قال بتحريمه لظاهر الأدلة السابقة، لكن جمهور العلماء على أنه مكروه لحديث اجلس فقد آذيت. ومن قال بالتحريم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وأمر هذا الرجل المتخطي بالجلوس ووصف فعله وعمله بالأذية، وهذا يقتضي أن هذا العمل محرم. ثم أيضا هذا المتخطي للرقاب مع كونه يؤذي الناس فهو يشغلهم عن استماع الخطبة، فيشغل من تخطى رقبته ويشتغل من يراه ويشاهده. ننتقل بعد ذلك إلى ما تدرك به الجمعة، ما تدرك به الجمعة، والذي عليه أكثر أهل العلم أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة، تدرك بإدراك ركعة. وقد حكاه ابن منذر علي بن مسعود وابن عمر وأنس وسعيد بن مسيب وعلقمة والحسن وعروة بن الزبير، وعزاه النووي لأكثر العلماء. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى. وهذا الحديث صحح بعض أهل العلم كما قال أبو حاتم أن الحديث إنما ورد بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. وعلى كل حال يغني عنه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. وهذا يشمل الجمعة وغيرها. وبناء على ذلك من أدرك الركوع من الركعة الثانية من يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة، وإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة. لكن من لم يدرك الركوع من الركعة الثانية يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، وعليه أن يقضيها ظهرا أربع ركعات. فمثلا من أتى يوم الجمعة و قد رفع الإمام من الركوع من الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام يقضي 4 ركعات يعني يصليها ظهرا. لو أتى الإمام في السجود من الركعة الثانية إذا سلم الإمام يقضيها 4 ركعات، إذا أتى الإمام في التشهد من الركعة الثانية فإذا سلم الإمام يقضيها 4 ركعات. فمن لم يدرك الركوع من الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة ويقضيها ظهرا 4 ركعات. أما من أدرك الركوع من الركعة الثانية فما قبله فقد أدرك الجمعة. أيضا من الأحكام المتعلقة بالجمعة أنه يحرم على المستمع للخطبة أن يتحدث والإمام يخطب، وقد قال عليه الصلاة والسلام من مس الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. ومعنى كونه قد لغى أن ثواب الجمعة يبطل في حقه، لكن صلاته صحيحة لا يؤمر بإعادتها، ولكن لا يكون له أجر ولا ثواب على صلاة الجمعة. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل الجميع التوفيق والعلم النافع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.